حسرة وكان الخير في الويتان وكان الفرح وكان بالعمان واليوم قل النور والإيمان ولا بنادم كل شي فردان بعي يمشي وغيد هشان وصاب الديبي قلت في ألحان دار انتظر وساب للغيبان ولا يعير قايع في الشجحان